ባለፈው ሳምንት ሸፎዘን አንድ ጥያቄ ተጠይቀው ለዛ የሰጡት መልስ ማየት ጀምረን ነበር ያቆምነው። እሱ ምንድነው የአቂዳ ኪታቦች ድርቀት አለባቸው ምክንያቱም ቁርአን እና ሐዲስ ነው ሁልጊዜ እንደመረጃ የሚያጣቅሱትና ይሄ ድርቅና አካሄድ ነው የሚል ግለሰብ አለና ስለዚህ ግለሰብ ምን ተላላችሁ ስለዚህ ንግግር ተብለው ይህ ንግግር መጥፎ መሆኑን አስከፊ መሆኑን እየተተናግረዋል። እንዲሁም ለዚህ ንግግር ሸክ መሐመድ አማን ጃሚ ረሂመሁላህ በዚህ ንግግር ላይ ረድ የሰጡበት ካሴት እንዳለና እሱን ካሴት እንድናዳምጠው አበረታቸውና فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة التي يراد بها صرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح كان لزينة تشو كنتو يهونو سيراوش أدراتشون تتنككو النزي سيراوش وطاتو تشاتشن يسلفو تشن كتاب دايانبو عقتاتش على مسكير يتاسبون اگرو سيراوش ناتشونا تتنككو اتشو الحمد لله الله مسكانا يقبو نحن أغنياء بما خلفه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد أنيا قدمت الشاتين سلف الشاتين بتولن يعقيدا كتابوش حبتا مشنن بكي هنن يعقيدا كتاب تتولن يالفوت وكتب الدعوة عندهم كدعوة كتابوش سلفوش بتولن مصحفوش يتبقى كان حبتا مشنن وليست بأسلوب جاف كما زعم هذا الكاتب الذي سلفوش يتواتو كتابوش دقمو يعقيد أن يدعوا كتابوش إيه صحفيين دالو السنة ترترو درك بهنا زريع دلم سيستما دلم بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلكونس قرآننا حديثا مسرت بعد الرقا علمي بهنا زرينو وقت قرب هنا زادينو يتعفوات شون نزهن كتابوش أمثال صحيح البخاري صحيح البخاري نمثل ومسلم وبقية كتب الحديث يكررتن من حديث كتابوش سنن الأربع عمي بالوت كزيام مجالوتن إن إمام أحمد مسند الإمام أحمد إن إمام مالك إن إمام الشافعي إن إلى الوسم يحديث كتابوش سل ومن كتاب الله تعالى عندهم ከቁርአንም ከአላህ ንግግር ነው መረጃን ወስደው አጣቅሰው ኪታቦችን ይጻፉት الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كفيتم هناك هالو باطل لمطاو የማይችል ከሆነው ከቁርአንና ثم كتب السنه ከሱና ከሐዲስ መጻፎች ማለት ስለ ከሱና መጻፎች ማለት የነብዩ صلى الله عليه وسلم ሱና ንግግራቸውን ተግባራቸውንና ተቅሪራቸውን بعقيدة زوريا من اندنبر يدين الإسلام عقيدة صحابوش عقيدة من يبرارو كتابوش كان نسوم كتابوش تندزيهو يتوت أطفو ناتشومل مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم يزقى جزء السنة بمبالي متاوقون كتابي مثل والشريعة للآجري آجري يمبالو عالم يزكاجتا الشريعة بمبال المتاوقة ونكتاب مثل والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد إمام أحمد لج عبد الله يزكاجتا السنة مبال ونم كتاب مثل النزيني مساسلو كتابو السنة وتتولن يموتو وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يا ابن تيمية رحمه الله كتابو السنة يسو تماري هونو تبن القيم من كتابو السندزيو بقرآننا بحديث لا يتمسرتو كتابو السندزيو وكتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب يا شيخ محمد بن عبد الوهاب من شيخ الإسلام كتاب فعليكم بهذه الكتب والأخذ منها النزين كتابو السادراتشون يازواتشو نزين كتابوش أنبواتشو تماراتشو بلو مكراتشوني لقسالو شيخ فوزان شيخ الإسلام المجدد مال شيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد يتبالو تملا من دنو توحيدا تجديد سلا درقونو فوش بسو زمن بشركنا ببدعاء بخرافات تزفكو كنبر بوهلا السودع وادرقو لا قراتشوم عندهم لعلم من بكتوال باقراتشونا بعلم لا ينبرن شركنا بدعاء تواقتوال ترسو ينبرن ينبي صلى الله عليه وسلم منقد عندنا سلك أسكسو لزانو مجدد تبلو يتطرد بحديث اللي تنقره الله بيمت وآمته إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها بلوال الله بيمت وآمته آفلاي دينوان النياد سلات اللذي تشعوما سويا يوطى الله سلوال يفتر الله سلوال كقدمتو سمنبرو تجديد يدرقو يترس تجديد مالك عديس النقر مانتا سايهون عند عالم مجدد لما بالمسفرتو عديس هنا النقر مانتا سايهون فرستو تتتو ينبرن ينبي صلى الله عليه وسلم من قد عند عديس ما النساساتنا ما استمر مالك توحيد ترستو شركة سرافتو كنبر سنة ترستو بدعة سرافتو كنبر انيني مساسلو شقروشن اسو قدو ولا درو هنيتا ممل لسمال انجي عديس نقر مانتا ايدا لم شيخ محمد ابن عبد الوهاب من دزيو إهن سرا سلسرو مجدد تبلو يترالو عندان دوشغن الزاوية شيخ محمد أمان جامي كاستيت لاي تاقنيو تالاتشو ردي ستوبت لاي مالك شيخ محمد ابن عبد الوهاب مجدد أيضا لم إلالو لمن سيبالو مخنياتهم شيخو كتابو شنال داخن بزو كتابو شلوه إنه وصول الثلاثة إنه كتابو التوحيد إنه كشف الشبهات نزين أنا استني كتابه سنين طافونجي دليله تعلموش تلل كتابه سن سلال طافا مجدد لبال أي جباو ملالو إيه شرطة اللهم ملالو مرتسيط شق محمد أمان رحمه الله عند عالم مجدد لما بال بزو كتابه سن مطافا يتبك بسن أو تلل كتابه سن مزجاجته يتبك بسن مجدد مالت قدم عند القاشو فاتتو ينبرن ينبي صلى الله عليه وسلم منقد عند عديس ما النساساتنا لسوش ما استواواك مالتنا أصول الثلاثة أن كتاب التوحيد أن كشف الشبهات متناتشو عن السنيا بهن منكو أن نزي كتابو سجن شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بعرفتم مقتشة فسراجتوا لعلم هزب بمولو مفته يسطنو ميقنج في نزي كتابو سمالتنا بي عالمو بي أقرو نزي كتابو سسراجتوا ساون أمان كشرك يوتو بالله فقد كشرك يوتو نومي قنيو فإذا كان القرآن جافا قرآن درك هنا والسنة جافة حديث درك هنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف معتبرهن مالت وطر السمي قبو بوتا مستطاة علموت ينسو كتاب مصحف ينسو نققر درك كتب على فهذا من عمل بصيرة إيه يأيتا متاورنو يوستعين متاورنو ظاهروا بيافت منكوا يوستعين كمتاورنو يميكوا الطرو مالسنا وكما قال الشاعر قدعميون دالو من بلول قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي قد تنكر العين عين عندان دقزي لتحسب بلتشلال لش ضوء الشمس يتحاي برهان مال تحايوا برهان وانا برتايا لش اي يلا ثم برهان على برات شمبلا اي تايين يمليلي شلال من رمدي ببشتا مكنيات مال عينو لا يهون بشتا سلال لبت عينو نمي قار دون قر سلال ل اي يتحاي برهان يلا مليلي شلال وينكر الفم طعم الماء عفن من داندي يوهن تفتنا طعم ليستباب بالشلال طافاچ هونون متت ايهي منم مايلم ايسمانيم ماي طافتنيم ليلي شلال امي مرونم اي مرنيم ليلي شلال مل كمن يتنسا نو من سقمي كبشتا يتنسا ملاسو كدنزا كتغودا سيلوچو كموتو من يونا منم نغير ايسمون طافاچو ماي طافتو مياقاتلو اياقاتلو ملسو اندزان ونقر الله لبن يأور بسو حق مثلو أي تايوم باطل مثلو أي تايوم لبن دي هينتو نيتالا يمت درسو متشنو كتبالة لباتشن اللفتنا فتن كفتنه إيه هذا كان مفتر نبي صلى الله عليه وسلم أن تناقرت ملك تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فتنة وش بلبلاي لكن ده سلين عندان ديالو سلين في سرة أنج عندان انت سنتر مالتنا أتقبطو دمو ليلوان إياد الرقا عندما يسره له فتنة عند بعند كربال لبلال كذابو هلا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء إلى ياتين فتنة إنكار هذا الرقية تقوم سؤالك قبل مهن كقرآننا كحديث قامي قاتب له يا السبب بلسو لبو لا ينجنة بيدر قبتال يتقبل دمو ياتين فتنة يستناقدسو لبو لا يتقرنة بيدر قبتال حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض لال كذابو على لبوش لولا في كفر عنده نج لكن لا لسلاحص عنده هنا نج نقر عبري عنس باراكي هنا سمعينا مدرس كالو درس كيوم الكيامة درس منن فيتنا ما يقول أولبي هنا كل باطل ما يكبل مال عندي تقنبط والفتقن والبقراننا بحديث يهولتن يودقمو والآخر أسود مربادا لا ينكر منكرا كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ليلو دمو تقوري هنا لبي هنا يتقور لبي تلمبت لب منكرا منكرا ما يدر لكن لا تزكزك كباية إلا كالكوز مجخيا يتزكزك كباية وها بيادر قبت يفصل نجي وها هونو لزاي يقفال نجا يكبل ما يكترم لكن لزاي هنا ترو ترو أي مثلهم مدفو مدفو أي مثلهم ملالو إيهين ونقدي لباسنا ميبالاسو لباسنا اللي فيتنا كفت من نادرقك هنا بزي ساعات يلب أي تاي تصورنا حق حق أي مثلنم باطل باطل أي مثلنم مالسنا تزيم تبلو ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انتما تيمكرو مني مالس كتناقروا سونك القروس ابن القيم كسلالفوا سونك القروس عنه من دنو لبهن إلالو لكن ده سبونج أتدرجو لبهن عند مستوى أتدرجو سبونج متعلق في النجار هلو إيه متعلق مستوى جن يعني سبع رجال عندنا ولا تاني نجار ما يشانو يمي متو تلند يمي متو تنجاروش عيتو أسولو جم جمونو ليكبل مشلاسو عند مستوى أتدرجو لبون مل عند سبونج كهونا جن يمتعون فيتنا هلو مي مت كهونا شجر يسطر الملسم والعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة عقيدة أمنت كقرآن النا حديث مرجع وتنجي كليلا أيازم لا من فكر فلان وعلان كقلنا كم يتوقعهم كم يتوقعهم سوء أساسا أيضا لمن يوصل ومال فلان ملت لم يتوقع أكالي ميقلقل عند سمهن ميقلقل أقالي ملت ميتوق علان مالتقن او علان هي من الناس لما يتوق مجهول لهنا الشخص يميا قلقن سمنو هذه بس تنلتنا قاقرنو مالت هذا السنة يوطياكي يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله يقل لسباهن بزا كتاب العين لهلال لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله يلوط هزبوش لا إله إلا الله بيلو نورو نبي الله نوح تكتلوا اتشو به النورو لا تنفعهم يا توحيد اتشو أي تقم اتشو منبر ما داموا مسرين على معصيتهم فاللبت يقبر سدهم إنة وانجل لا يميز وترسكهن درس فقبر سدهم إنة اتشو قال توبتوا بكأل لا إله إلا الله ما لتشو أي تقم إلال فما رد فضيلتكم على هذا الكلام بزينا قرر لا يمستطوك ملس من دلنا يسكى عندي كتب الهلاش من دلنا مسترد أسبق ولا تأسف كذيبا فيت ملسون ينببو سوسايهن يالا نببو سو كذينا قرر من ترد الله اسكي يأهل السنة والجماعة عقيدة ترد سنوال التردانو من ميلو النقر محاسبة للتارغوبتنا عقيدة الواسطية القوة هذا ذكرت هذا القطال أسكي من يهل هرد سنو علي أهل السنة والجماعة عن عقيدة زورو تزازورو تيمتا شبهو الشنسون ديتنا ملس مستثم من شلو كيف نيو يا أهل السنة والجماعة عقيدة قانو ميقات شهينا قلت ملسون يالا نببسو على نببكو نشي ايش ليله ساقي مك ملس الجوطه لا ايش ليله مي مك سوست نغروش من اكو ايش من نل سوست نغروش يا امام مغلطه ناتشو كل كزي ايش نغغر غا ميكاتشو بمن عينت منغر ايتو بتون ساي هون يالو ايتك ماتشوم لا اله الا الله لذلك لذلك كيف نيو يا اهل السنه والجماعه في لاغانو اصول غانو ميغاچو يا هولت محمد ملسوطال رضوانم ياو ملسوطال نمي بالو بزرياو تشكرتوال باينكاوم مالك ايتو غبطاتشو ليلوساتشون بالاكم هولتو غبطاتشو ይሄ የሚጋጨው አህሉ ሱና ወል ጀማዓዎች ከአቂዳዎቻቸው ውስጥ አንዱ ምንድነው? ሙርተኪቡል ከቢራ ከባባዱ ወንጀሎችን የሚሰራ ዱነል ኩፍሪ ወሽርክ ሆኖ ከባባዱ ወንጀሎችን የሚሰራ ሰው ምን ይሆናል? በጀሃነም ውስጥ አይዘወትርም። በተውሂዱ ምክንያት አላህ ምንም ሳይቀጣ ጀነት ሊያስገባው ይችላል ወይም ደግሞ በሸፋዓት الشافعين ከጀሃነም ሊያወጣው ይችላል። እና እንደ ሰው لا اله الا الله قال لواط علم قبرس دمينت አይደለም ከዚያ ውጭ ከባድ ይሆኑ ሽርክና ኩፍር ደረጃ ያልደረሱ ወንጀሎችን ቢሰራም እንኳ በሽርክ ላይ ስካል ሞተድረስ ይህ ሰው تحت المشيئه كالله فلاغوث ترنم يሆነው ان شاء غفر له وان شاء عذبه ከዚህ ያሉ ሱና ወልጀማዓ አቂዳ ጋር ነው የሚጋጨው ስለዚህ ወደ የትኛው ፍክራ ነው የሚያዘመው ማለት ይሄ ንግግር ወደ ኸዋሪጅና ሙዕተዚላ አመለካከት يتزنبل نغغرنا الجواب قوله ان قوم لوط لو وحدوا الله لم تنفعهم ما داموا على اللواط اي نغغرو هذا كلام باطل كنتو يهونا نغغرنا لان اللواط مكنياتهم قبره سدمايت لا شك انه جريمه وانجل ما هو منن ترتر يلهم وانه كبيره من كبائر الذنوب ككبابار انجلوتس عنده كبار وانجل ولكن لا يصل الى حد الكفر نغر جني وانجل كفر درجه اي درسم فمن تاب الى الله عز وجل من الشرك فشرك توبته يدرجه سو ولم يقع منه شرك شرك ميبان نغر يالسرى ولا الله كتوبته بهلا ملك ولكن وقع منه جريمه اللواط نغر جني يا سو يغبر صدمهينتن وانجل بيفصم هذا يعتبر قد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب ايه سو ككبابادو انجلوچس عندون كبادو انجل سارتوال تبلو نو يميوسدو مال لكنه لا يكفر نغر جن اي كفرم ايه كتوحيدو غا توحيدو مولو بمولو اياطفابسم يقنسبتال ياغوادلبتال انجي مالو فلو ان قوم لوط وحدوا الله عز وجل يلوط عليه السلام حزبوت اللهم ببتينيت بيغزو نورو الله بتنيا بمهونو بيامنو نورو وعبد الله وحده لا شريك له اللهم ببتنينت من مساغارو بياملكوت نورو ولكن بقوا على جريمه اللواط نغرغن موحد كمهوناتشوغا بغبره صدماي ونت وانجلاتشو لاي بيقويو بيزوترو لكانوا فسقه مرتكبين كبيره من كبائر الذنوب انذ يا لوط حزبوت يميهونوت فسق فسقه ማለት አመጸኞች ወንጀለኞች ነበር የሚሆኑ ከከባባድ ወንጀሎች ውስጥ አንዱን ከባድ ወንጀል የሰሩ ተብለው ነበር የሚታሰቡት ማለት ነው። يعاقبهم الله عليها الله በዚህ ወንጀላቸው ይቀጣቸዋል اما في الدنيا واما في الاخره وإن بدنيا وإن بآخرة الله كتاتشوال أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى وإذا قموت هاي كتاتشو الله كرتالي أدرق الله شوي تلال لكن لا يكفرون نقرقن أي كفرهم نبر مالتنو إهن أدرقوت به النور الله تعالى يقول الله اندي هلال إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بسو مقارات أي مرم شركا مالت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كشرك بتحشلن ونجل قل فلقوا سوي مرال تبلول لواط دقمو كزيام مجالو ونجلوك دون الشركنا تشونجي شركنا كفر درجة لا يدرسوا أيضا لهم. وفي الحديث الصحيح صحيح هنا حديثا من دزيو كنبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه يأمر يوم القيامة الله يوم القيامة يزل أن يخرج من النار كأسات ديوتا يزال من أين السو؟ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان لبوس يقوم من زر فريك بدتها الإيمان يلوثو كأسات ديوتا الله يزال ملايكو السن يزال شونا يهوتا الشوال مجمرا يبقل لهم يأكل إبالال إيالا إيالا درجة ويك النساء يسند ياهل إيمان يلو إيالا مترس علي يقوم منذر فريق بدتها الإيمان يلون أوتو كأسات إلى الله من كهنا موحيد كهنا مالك ويراد بهم أهل التوحيد النزيه ملك أما كأسات وتعلو يبنيك بدتها يقوم منذر فريق الإيمان كاللا تشو يتبالوت يتحسبوا إنما أنه موحيد وشنو الذين عندهم معاصي نزا وانجلوشن يسروا ودخلوا بها النار بالنزا وانجلوش مكنيات ساتي قبوا يعذبون فساتوس تكتلوا الله كرتال على الله شومل ثم يخرجون من النار بتوحيدهم كذاب وهلاك ساتي وتعلوا بتوحيداتهم وعقيدتهم بنبرات شوتين أن عقيدة أمنت كأساتي وتعلوا فالموحد موحد هنا سو وإن دخل النار أسات بقبا من قوى توحيدها اللو سو بل الاشتفاتوش لا يخلد فيها فساتوس لزلالم أين ورم وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار اصلا شراش كسر مسرته الله يكربلو تساس لا يغباه له يشلا يام كغبانو الله يكرتا سيادرق لك قرتو تساس بيغبانكو الله بشفاعه الشافعين او برحمه ارحم الراحمين بفضله وكرمه كاسات ياوطوال لذي ما ترجو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كشرك بتاتشالن وانجل لفلقوا سوى الله يمر البلو سلتنا قرنو فهذه الكلمة اتشي نققر كلمة جاهل يما هيم سوى نققرنا وهي أحسن ما نحمله عليها اتشيم مالت ما يما هيم نققرنا بلن من ناقراتشن يهنن أبابال لن ترقم بس وين دقمو لنقل ثبت كم من شلبات شو نظروش يتشعل ميبالو هينو مالك كذيو تعلو يكفان إيها بابال ما هايم كهونا سونو ميوطاو مالتو عندو كاللالي هونو يتشعلي هونو نو كذيو تقن إما من دنولي هونو ميسلو يكفانو من اللي هوني سلال لمثال يكبر كتبالي هينك القرمال بكبالا قلالتي قلت كتبالا كلمته خارجي ايه خارج الملكاكة اللبستو نققرنو لبالي سلا ايه كبرنا فهذه كلمة مبتدع كلمة ضال لما ساسلوت اني كبرنا شو اندو ويتشالك على اللادر قلن قلت امن سلبات نقرشن نققر يجاهل وقتل اللو سو نققرنا بن اللو احسنو ما نحمله عليه الجهل ايه نققر كمن ترقو مباشو ليتشالك ميبالو اندو فإنصاف ما هي منة النو إلى اللو والجهل داء وبيل ما هي منة عدقن يا كباري هنا بالشيطان والعياذ بالله الله تبقننا بتلي دقم الجهل من أين تجهلنا عدقن يا جهل مركب جهل بسيط لراسه وادغنينته جهل مركب جن لراسه بቻ ሳይሆን ለሌላውም ሰው አደጋን ለዩነታቸው ምንድነው مركب የሚባለው የተነባበረ የተባለው ለምንድነው انت جهل ስለሆነ ነው ሁለት አይደል ምንና ምን አንደኛ አንዱን ብቻ በቃ አያውቅም ነገሩን አያውቀው ሁለተኛ እንደማያቅም ማያቅም አለማወቁን አያውቅም እንዴ ሁለት አለማወቆች ስለተሰበሰቡ አንድ ነገር የማያውቀው አውቃለሁ ብሎ የሚናገር ሰው جاهሉን جهل مركب ይባላል ايه በጣም ለኡማው አደጋ ነው وهذه آفه كثير من الدعاة اليوم ዛሬ በአሁን ሰዓት የብዙዎቹ ዱዓቶች በሽታ ሄ ነው ማያቁትን يهرس بما لا يعرف ما يكون ينقر الذين يدعون الى الله على جهل النزيا ولا الله سبحانه وتعالى ديننا منجد بمهيمنت لا يهونو ميطارو مال راساتو التردتم دينون عقيدهون لاوقتم سليم هنا منهج تينما يهونا عقيدهنا امن الساين وراتو سوتين ودزا ود تفاساته اكهيت ترني ميادرغو سوتش ناتشو يقعون في هذا بندزا هينتو شجرو سيود قالو ويكفرون الناس بدون سبب ያለ ምንም ሰበብ ሰውን ያከፍራሉ በትንሽ ስህተት ማለት እነሱ ወንጀሉን አጋነው ለመግለጽ ከመፈለጋቸው የተነሳ ኩፍር ደረጃ ላይ ያደርሱታል ወይተሳሐሉነ في امور التوحيد በተውሂድ ጉዳዮች ላይ ቸልተኛ ይሆናሉ ግዴለሽ ይሆናሉ ለተውሂድ የማይቆረቆሩትን ለሌሎች ወንጀሎች ሲቆረቆሩ ይታያሉ ይሄ ከመሃይምነት የሚመጣ ነገር ነው ይላል انظروا الى هذا الجاهل إنما مهيم سو تتملكته هذا الجاهل إيه مهيم سو يتساهل في أمر العقيدة بعقيدة قد إليه تلتني أي هنا سو يوم أن النتوس لم يوقتنا بل لش كتاب الشمال له ولاء للكفار لكافروش ولاء له ولا جنة له وعداء للموحدين لموحدوش جغموت على سنة له توحيد لا يالو سو تنيت ألال كفر لا يالو سو تندمو ودواتشو يعيشوا في احضانهم نسوسهم ابراتي نورال كافروش كاملتنو منورهم انجليزنو بزي بعقيده قداي بولا ان ببراء ليلوتشم منورالو انيا ما ناقاتشو شلتهنيا يهونا ويعظم امر اللواط يغبر صدمايتن قداي كن ياكابدال ايهما اشد يتنياو نو كبادو هي لب لي بالبت يميكبا قداي نو مالتنو هل الشرك أشد أم اللواط أشد؟ شركنا وكباد ونجل ويسكب رسد موينت نسأل الله العافية الله دهننتنا نتأيق وعلن عقيداتنا أمنتاتنا ميبرز كموان الله يتبك أني لالو إيه ونجل ونجل كموانوغا كشركنا ككفرقن لبلد عيشلم لواط مالت إيه من دهنتو استس ميمتاو كمن دنو بزو سببوش بنورو تماندو من التحمس كسميتنينا بنشاط عمل ونجل تسرى سنناي يا ونجل بدعام يسقط عننا يكورا قراننا يالهونو كبار نقرج كافات شني وطالو تنكاك يسفل لقال مال ثلاثة يوطياك ما هو الموقف من هذا الكتاب منهج الأنبياء السابق الذكر أهن بأسلف بأسل يسلف نيتكسنو كتاب منهج الأنبياء بميبالو كتاب زوريا ምንድነው አቋማችን ሊሆን የሚገባው በዚህ ኪታብ ዙሪያ ተብለው ተጠየቁ አስተብቁ ዚክር ማለት አሁን ቀደም ብለን የተጠቀስነው ማለት የዚሁ ግለሰብ ኪታብ ነው الجواب تشخص الامراض التي في الكتاب مفتهو በዚህ ኪታብ ውስጥ ያሉ በሽታዎች ችግሮች ተሽኺስ ይደረጋሉ ተለይተው ይወጣሉ ተሽኺስ ማለት ማበጥሮ ማውጣት ማለት ويطلب سحبه من المكتبات كذا بهلا ان كتاب كلايبرريوچ اندي وطا يدرغال تملكتو مدفو مدفو وطا يقمطالالو كتابو كلايبرريوچ موطات አለበት ومنعه من الدخول الى المملكه ودساود عربيا اندايገبا مكلكل አለበት يكتاب يتم ماገር ታጥሞ ሳውዲ ምድር ውስጥ እንዳይገኝ كتاب مدرج አለበት ምክንያቱም ይሄ አቂዳን كتاب يا من نو يا شبابون يوطاتن عقيدة ميمرز مصاحف سلهنا مكة الكلال لبتي لالو لكن لينبرهن لهم علموش موقفات وقديما وحديثا بدعا بميصفوا كتابه الزورة ينبرا تعقم نزا كتابه لا يستراجه مادرق عقم بنبرا تعقم سأسدقمه نزا كتابه ما قطع لنا ما قفات نبر سون لا يسال لباسه ونان لا يشوه لباسه ومال شيخ ابن باز رحمه الله سلا سيد قطب مزاها ستايق او عثمان نميسال لباسنا يلو تشنن بزو ستو تشال لباسن كتاب الذي كتاب من تلالا تشوف تبالو ينبغي أن تمزقنا أي كتاب تكاد الدولي تالي قبالنا تنقوى اللي نبب مالك بفيتم ينبروا علموك عند الزهينة ترمز جاوتشن يوصلوا نبب ثلاثة عندن يوطياكي هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية الزهلة عندن بسوش من اللي يسلالو نزيم مدفو كتابوس مدفو مدفو الشونيته ونطرو طراشة ولمن أن نزلاتهم اللي يسلالو ملكم عندنا طرنا مدفو ليتو ميوكو مانو عالمنا علم يالله ثونه جاهل هنا سو ايه طرنا ايه مدفو نبلو للي يشل لازين دي تادرقونو ايه مدفو كتاب طرنا مدفو نيليه انا بالو ميلو مكنياتهم عندنا دي سو طرو بلو ميستباتشو ندروش وهلا سيمرمرو مدفو نو ليقنيو شلالو بعلماء اينا سيتايو مالو السوقن قنا يقن الزابي ترسل اللبت ويدقمو اوقاتو سفي سلال هنا ويدقمو حزيبة فيتي على اوقاتشو نقرو سلالو ويك هناك تاتشا سلال ايو طرو مسلو سايو سلال انديت هادر قولي لايو سلال ولتانيا الشيء سويه ملايات سلال بيبالن قوى طرونا مدفون مال ليلا مولو بمولو طرو يهونا كتاب تفاوي اندزي راسا سنن ادكمن طرونا مدفو يهونون يلايين كون كون شودين الشودين إيان إيه تتنكك لذا هنسك متحف السن منا نبو من إني ما ترى ترو قلب السن كستادر جن يمنا نبأ شو متحف عاد عنوي أهم للاوتيا كي هنا الملف لازم شيخ عبد المحسن العباد من إلى له فلن لذا هنس بدعم متحف فبدعم متحف استاندو تتيقو إني هن كتاب ما نبذن ديت نو يبالو العمر قصيرا وقت هالجرنس علم دمو سفينوالو بحرنا فلذي بزيش باتشر ادمياتش لمن دنو بزيش باتشر ادمياتشو يما يربو كتابوشن بمان ادمياتشون المتاسال لفوتلالو سنت كتابوش تالو الحديث يقرأ يتفسير كتابوش انديهم ليلوش عقيدة كتابوش مولتوال النزام بمان باب لمن دنو مشغول ما تونس النزين يبيد عام تعافوش المتانبوت بلو يا سنة تكالي ثلاثة عندن يوطياكي هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة جاهلية يميلون قال باهن ساعت بال يمسلم مهبرة سبلاي بدفنو متكم مقل قليل شالالوي جاهلية مالت مهي من نتمة إيه قال بليهن يتامي قلقلو نبي صلى الله عليه وسلم كما اللاكات شو بفيت يعلم مهبرة بمولو بثلي دقمو عربوش لنبا ينبرو بثن هنيتا لما قلت امي اقلق قلق ان النايهين قال باهم ساعتها اللو مسلم مهبرة بوشن بدفنو يابا ياهونو زمن مسلم جاهلية جاهلية مسلمنو وين بجاهلية على مستنى اللو بلو منا قريت شالالو يلا الجواب الجاهلية العامة الدراسة هنا وجاهلية كلون المعكاسة هنا وجاهلية قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بمن لاكاته توقدوال سوى كتلاكو بهلا علم بمولو بجاهلية وستنالو لبال أي سلم فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم الشن قال تكلب هنا ملكو تكلبه هنا ملكه باهن ساعات باعلم لاي بال مسلم مهبرة بلاي بمولو مقلقل اي تسلم ايه مالت يعلم مسلم بمولو باهن ساعات جاهلية وستنالو مالت اي تسلم عامي هنا وجاهلية هنا كلنا قاستي هنا وجاهلية توقدوا النبي صلى الله عليه وسلم كتلاكبوا على نقرقن واما اطلاقها وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد فجاهلية تكباراتك عندن دون بتوسنوا قلة سبوش لاي متكم በجاهلية ጊዜ ይሰሩ የነበሩ ስራዎችን የሚሰራ ሰው ካየነው አንተ ሰውዬ የጃሂልያን ስራ ተሰራለህሳ ያ አመለካከት ካለበት የጃሂልያን አመለካከት ተከተላለህሳ ማለት او بعض الفرق وين بتوسنوا بدنوش لاي نزي بدنوش يهنن يجاهلية سرا يسرالو وين مهن يجاهلية أساساسب يكتلالو بلو من ناقر او بعض المجتمعات وين ما اندان ده مهبرة سبوشن يزيها كبابي مهبرة سبتا وان ده الزهنت يجاهلية سرا يسرال بلو من ناقرو فهذا ممكن وجائز إيه ممكن نو متشان ناقرنو وجائز يميسفك ادم ناقرنو يحكي للمال በተወሰኑ ግለሰቦች እና ማህበረሰቦች ላይ የተወሰኑ የጃሂልያን ስራ ሲሰሩ ካየን መጠቀም እንችላለን ይሄን ቃል وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لاند صحابቸው እንዲህ ብለውታል ማስረጃው ይሄ ነው እሱም ابو ذر رضي الله عنه نو جندب بن جناده انك امرء فيك جاهليه انت كو ثونه قال الجاهليه ሁኔታ የጃሂልያ ተግባር ያለብህ ሰውና አሉት ለምንድን ነው ይሄንን ያሉት ባሪያ ነበራቸው አቡ ዘርና ያንን ባሪያቸው በእናቱ አነወሩት አጣጣሉት ከዚያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰምናል አዕየርተሁ ቢኡሚህ በእናቱ አነወርከው አጣጣልከው ኢነከም ሩን ፊከ ጃሂልያ አንተ የጃሂልያ ሁኔታ ያለብህ ሰውና አሉት ይሄ በጃሂልያ ጊዜ ሰራ የነበረ ነገር ነው ሰውን በእናቱ በዘሩ ما تعطلنا ما تتشت مال وقال صلى الله عليه وسلم بل إلام حديث نبي صلى الله عليه وسلم بلوال أربع في أمتي من أمر الجاهلية عراتنا قروش بأمته الشوث يجاهلية تكباراتنا الشو قدينا الشو لا يتركوهن نزين عراتنا قروش مجن بهن يتواجه أمت عندنا الفخر في الأحساب بتروزر مفكر إنيا يتروزر توشنا نيالو مكراراتنا مقرر والطعن في الأنساب اللي لهم سوزر ما تعطل ما تتشت والاستفقاء بالنجوم بكوكوبوش موتاتنا مقبات وإما السبسبنا مبتاتا زناب مفلق كوكوبوش تلا السبسبو تلا قبو تلا وطو تلا سبتاتا وزناب مطال بلو ما السب والنياحة بموت سولاي إيه جوهو إيه قد عطمو مالكس النزيه عراتنا قروش የጃሂልያ ጉዳይ ናቸው ኡመቶቼ መቼም ቢሆን አይተዋቸውም አይጠፉም ሙሉ በሙሉ ብለው ተናግረዋል እንደዚህ አይነት በእንደዚህ አይነት መልኩ ጃሂልያ የሚለውን ቃል መጠቀም እንችላለን አለበለዚያ ግን የዓለምን ሙስሊም ማህበረሰብ በአጠቃላይ በጃሂልያ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው ብሎ መናገር የዓለም ሙስሊም በሙሉ ካፊር ነው ብሎ የመናገር ያህል ነው የሚቆጠረው ለዚህ የክልክል ይሆናል ከባድ ወንጀልም ይሆናል ማለት ثلاثة ولتنيو ما تقولون في من يطلق على الأمة الإسلامية المعاصرة بأنها غائبة بهون زمن يلو مسلموش لاي يهونو زمن مسلم غائب نو رقوال يميلو سوى الشمن تلال لا تشوهل الشم غائبة مثلو كمن قا تقرار بناس جاهلية كميلو قا تقرار بناس يعلم مسلم بمولو رقو على المال دينو انتتو على المال عندم دينو نهازة باهم ساعت مسلم ايقيني بلو بدفنو بچفن بجملة أمه كفرنوه الجواب ملسوم القول بأن الأمة الإسلامية غائبة باهم ساعت يلو مسلم أمه بمولو كدينو رقو على دينو نهازة مسلم يلم بلو من ناقر يلزم منه تكفير الدول الإسلامية تكفير الدول الإسلامية كلها يا مسلم أقراتو الشمباتك علي يا مسلم أستدادرو الشمباتك علي سرو منقستو الشمباتك علي ما كفرن يا سيزال باون ساعت يالله مسلم أستدادر الله سرو منقست الله عنده مسلم مهبرة سب الله النزام تأمر كافروش ناتشو بكفرنو يا أستدادرو يالله مالتن يا سيزال يا سقرددال لأن معناه مكنيات ميزين قرر ترقم ليس هناك دولة إسلامية بعون ساعات إسلاموية هنا سروا من قسط يلم بلو ما استبعهنه وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إهيك نبي صلى الله عليه وسلم نقرر يميقات جنو السوء من بلوال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كومتوش عندي بودن بحق لا يبلاي كمهن أستوق دنبلوال مجم بهن يبلاي هناك منور أستتأفهم اسكيوم الكيامة درس بلو تناقروال لذيه يقل لسب باهم ساعات مسلم أمة كدين الرقوال يلم دين انتطو تالكالة ياتشبودن يلتشم يالن استثناء على درقم ليتو ياتشبودن ستكربلوال تناقرم لا يضرهم ياتشبودن اي قداتم من خذلهم ولا من خالفهم يتكارناتم هنا اسوان كمرداتي تواس اما اي قداتي هنا شبودن اللج بحق لا يبلاي كمهن لحق يمتواقا كمهن يمتواقا اللج حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك بزي هنيتات شولاي هنو بزي هنيتا مالت بحق لاي مالت يصحبو تشني نبي صلى الله عليه وسلم من قد يمي كتلو هنو يا الله تعزاز اسكيمت اتشو درس بلو تناقروال النزيم دقمو أهل الحديث ناتشو تبلو تفسروال كبزو قدم علموش حديث يمي كتلو ناتشو تبلوال فمهما كثر الضلال والاختلاف والكفر أمت على مقبابات الناكهدت يفلقون أهل ببزان من قواب عالم لا بمسلمون ما مكاكل ميا كفر سراوش بسرم ميا تأمو عن ملكاكتوش بنور من قوا فلا بد من بقاء هذه الطائفة المسلمة الشي مسلمي هناك فككل أن يون اسلمنا يمتكتلنا يمتستمر بودن منورا أي كارينو أبدنا ستفا على بلزي أما النبي صلى الله عليه وسلم نققر وشت له النوم لا تزالوا بلوال أتوقدن بلوال هي كحديث قائم قاتنا قرنا ومالت أليس هناك غياب للأمة الإسلامية والحمد لله الله مسقانا يقبعنا مسلم أمة غياب اللوم كدين أراك أمولو بمولو أمو بمولو ديننا التوم يلم بهم ساعات بعالم لين دزهنة نقر ولا يشترط في المجتمع الإسلامي أو في الطائفة المنصورة خلوها من المعاصي مسلم بهنا مهبرة سبلاي عند مسلم مهبرة سب مسلم لمبال وإن دمو يعني حق من قد يمتكثل وابودن بحق لين يالتشو لمبال وانجل ما استسرى مهنا النزاق اللي سبوشم وانجل ما يسروا مهنا شرطا للمهي مسفرتا للم خلوها من المعاصي مالت كونجلي تأدو مهون شرطة للم ونجلي نورال يكستتال سويات أفلقن يعميات أفوتفات عقيدان مينا كاسكال هنا درس سويو بحق لأي أيضا لم أي بالم مسلم أيضا لم أي بالم لأن المعاصي قد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخنياتهم ونجل فنبي صلى الله عليه وسلم زمن قوى فكستو نبر وعهد خلفائه بمتكو تشاوم زمن وانجل تسرطوال مرت امي بالتولد بنبر بساعات قوى وانجل امي سرطوش نبروا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بلو النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت تقاوم وتنكر نقرقن النزا منكروش وانجلوش كانت تقاوم مقاومة يدرق باتشو نبر مالك نزان ونجلوش لمكة لكل ترات يدرق نبر وتنكر ونجلوشم تقاومو يدرق باتشو نبر مالك اي ونجل أتسرو تبلو انكار يدرق نبر دقمو طروكو هنمسو عقيدة ومنهج طروكو هنسو عندان دمعاصي سهتتو تشباهري سهتت لسايبت شلال كان نقاقرو مدفوق على تشكافولي وطاي شلال كتكبارو عندان دمعاصي لساراي شلال إهم ما درقوا حق لا يعيد لهم أسفل أمم من يبالل بابا بالنقوى كفى للمرء نبلا أن تعد معايبه عند سو نبيل مرت لمبالي بكوال من مهنو سهتتو تشوبت آثم يكوطروا مهنو مال إيه راسو يمرت الناس ملكتنا أقالي يقالي تفاتو اشتبلو بتعث أن ولت صف كذيوت ليلة شقرين لبت عند ولا صوص صار تامس كزيوت اللي لهم من ناقو شجر اللي لما ببال وراسه هي نبيل النس يمرت النس ملكتنا وإبالا فلزي ورنيا مواقع سنة متى عندنا بجزي بوج كجماعة بوج بجدي كوندم كفيتم عندان ونجلو تسرال تفاكوش مالك شريعوي على باب سلب صوتي توشم يهون كوندوش تنقوا ببزاه تسمطا يتاوكم كسيتوش قند الزهن النقري ورال سيتوش اللي هنا تسرالو اللي هدرقالو وند سلامي لالو ككافر قاقوا الدين نتالات شو اللي هنا تبوتان نايت شو اللان إبالا كم بزيه مستيري اللو سو ليوكس هيتشلو ولسان يا نقر الزي يا الزين يون جمعة مسير يالون طروسو ما تفا يدركو وش ما تفو مس ما تفو سلام مسر وسوس من وراشو ملك بنبي صلى الله عليه وسلم زمن زنا سرتو يتقدل الله خمرة تتو يتقتل الله سرقو الجني تقرط الله ليش نم تفاتو استات فطور بالزيت والسلبت الله النزا وانزل نيوس من وراشو نبي صلى الله عليه وسلم من الناس صحابوتشن ما تفوا على درجاتهم ينسون هنيتا أقام عقيدة ما تفوا على سبالهم وكذلك إنهم من لو بوش تفاتي ميات أفسوش بينورهم منوراتهم جمعون أي وكلم يجمعون دكاما نتاي قلتم أو جمعون دكاما ميسل نقر على اللم ولكنهم يأمر بالمعروف أن ينهي عن المنكر قد يتعلبن يأينون وانجل إنكاري مادرقي مكاوم سوشن بملكامي مادز قد يتعلبن كذاب لا يهونو قنطفات بيات أفا انديتو دي جمعو سندزاهي نستوي نورا اقاليت كراعاتي يكرج كتابي يتكتاتلس انديتو وند سلام تلالس اقالي مسجد عم مستوقع الصلاس ايامسا دعوة يادامتا كراعاتي يكر انديتو وانجلي سرال ايهي بينه وبين الله بس النباء الله مكاكل يالا قدينو ماننم ليت ايكبت هاي سلم دعوة اسكادر قدر اسمال ثلاثة سوستينيو ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله القطبية بمبال سلمي تاوك أو كتاب من النواس شايتاتشو إيه قطبية بمبال بدنوش لاي يسيد قطب مالتنا رحمه الله يسونا ملكاكت بمكتلوش لاي ردي تسات ملكي تساتبت كتابنا نسو يالو بتا قوام يتساسات مونو قرآننا حديث مرجع ياتاكسو ملسي ستو بكتابنا نفلجي كتاب من تلالاتسو اين كتاب اندنا نبو تمكرنا اللاتسو وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله يتساسات سولاي رد مستس فبدا عرى ما جسلاي ملس مستس اهي كسلفوش منهج نبروي بمبتدع سلاي رد يميساتو كتابوش مازاقا جيت قدمت علموش إهنا كهيلي هيرو نبروي إمن زياكي قرب الله الجواب الرد على المخالف سنة السلف مخالف بونا حقا تتاراري بونا سولاي ملس مستف يسلفوش من قدنا فالسلف يردون على المخالفين سلفوش حقا تتاراري بونا سولاي رد ستالو ملس ستالو وهذه كتبهم موجودة إيهو متافو ساشتوالو بجا سنتشو رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة إمام أحمد بزنديق أنه مبتدع سلاي ستوت رد الله زنديق مالك منافق مالتنو ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام ابن تيمية رحمه الله بفلاسفوش بالنسبة لي رد ستوبت الله وعلى الصوفية وعلى القبوريين بنزيه للاي بصوفي وسم بك أبرام لاكي وسم لاي رد ستوبت الله ورد الإمام ابن القيم يا ابن القيم رحمه الله رد الله وكثير من الأئمة بزو يسلم الناس على اللات علموش ردوا على المخالفين حقا ستارى ريبون وسوش لاي رد ستوال ملس ستوال من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس لسوش حقا قلت لما درج أسبو ملس حقا لما برارات بماسب توب النزي سوش بيدا عان داي شوود انان داي تالل بماسب حتى عندان لقزي سمان ساس بمياس فلق بسال سميان السول رد ستوال تحذيرا درقوال أسنقوال حتى لا تضل الأمة أمة انداي تأم بلوما أمة وقدل انداي قباب النزي سوش رد ستوال وتتبع المخطئين والمخالفين يتساساتو سوتشننا حقا يتقارنو سوتشن سهتت تكتاتلو ملك مستت وهذا من النصيحة للأمة إهي لأمه كمجنك لهم مكر كما استثنوا يميك وطر إلى الله بل هو من الجهاد في سبيل الله فالله من قال لك جهاد كما درج جبل تال منو كيك وطر عفوا فالله من قال لك جهاد كما درج يك وطر جهاد إما بالسيف والسنان وإما بسيف النابطر وإما باللسان والقلم أو دقمو بملاس النابطر جهاد يدرقال يواقل بمبتدع السنة بمنافقه لا يمالك والكفار بالسيف والسنان جهاد يدرقاله فالله من قال لك مستاقلن ميك وطر حتى ابن عثيمين رحمه الله من يلالو زكاة لم يقباته صوت يبرار رمال الله بقرآن لإنما الصدقات للفقراء والمساكين يالا في ذرزر سمنت زكاة لستاة شيء يقبو يا مسلم أين تتال كالنزة وصان والمجاهدين في سبيل الله منه فالله من قال لي جهاد يوتو أمي لون الزيه لي يسيف جهاد يمي أدربو مجاهد وش بالشاسي هونو يعلم جهاد ملا يتسمر علموش يقبال لي حتى طلاب العلم تماري وشنقوا سايكاريلا لمثالي عند طالب العلم قراءات على الكتاب سلم لمن كسب مي كسب اللي سلل الله بل السيم ما دروا ما قين سلم ما لا قين قد ديتا مسرات اللبين سراو دمو قراءات قامي قاتش سلونا لمن ارسل قراءات امتها واللبي بلو مي اقوارت كهنا نا قراءاتها ناسا اقوارت بلو يزكا قنزب لذي سو مسات السلام وكذلك العالم شاقي هنا سو وتبلها استمر قراءات اقراتي ببال ميكسب اللي يلم بلو نقد لما نقد اقر لاقر مين كساكس كوهننا قراءات ما قراءات كالتالة نا بلو يزكا قنزل ستو اندي اقرا ما درك التالة اهم فجهر في سبيل الله يكو ترالي لالو اما كتاب القطبية قن الزيلاي هن الرج كتب الردود تقتل القلوب يرد كتابوش لبني ادركال يرد كتابوش ان اتان ببو يالو تحذير امي ادركو سوشالو بقى سوية واد فتوال تساسوال هيدوال السوك سراو قاتا قنايتوال انت سلسو من اسور راه من اقبه راسه اللي من اسمر امرم محاسبات تادرقل انت الاسلام من ابركتهال اسكي سنت كتاب صفال سنت كتابا ببهال ايالو ايه سلفو سنة اندي الرسالة ما درق ميموكرو سوشال بهنا بودل لاي وين بهنا قلة سبلاي اقالي تساسوال وين مهي بودن اندز جاينا سهتة تعلب بسبلو سين نسا اي هيكو سهتة تعلم هيكو سهتة تعبالم مكنياتهم دليل اللي كقرآن انها كحديث ان انت مسلوات شنو انجيه والله اندي بلوال نبي صلى الله عليه وسلم اندي بلوال بلو مل سمستاس انت توقتتا من يادر قالو علماء تفتة بيلو لمن هي بالا يتساسات انتو مملسان لكلنا رادون ومردودون إلا صاحب هذا القبر إمام مالك ودنبي صلى الله عليه وسلم قبر إيام ملاكة منالو قل لا تشنم النستاسات اللن فالنستاسات سارمنا توسي الساسات لمونا الرمال لن يزي قبر بالبيت بالشاسي قرالو نبي صلى الله عليه وسلم كذيو تعلو صوبة ملو عندو يفلقون يعلم درجة لي بدرس منكو يفلق يتقوانا يعبادة درجة لي بدرس منكو يفلق تناغاري داعي بهن منكو ولا السلم كتساسات رد السدال رد السدال ملس السدال مجمري نصيحة يكرمال إيه النقر أستكاكل بسو مكاكل يا اللي تفاتكو هنا عرمو سهتتهن يبالا على الرمم كالنا تفاتو اللي سوشن يسراتكو هنا جن لكن السوق اللي زبوهنا منقر يا اللبت منقر ستتمونه النقر إيه تبالك جي علماء تسدب علماء تسدب داعي تسدب سوش تامو كم منل كملوا النزي سوش من بيادرقون ببرطرو ونتيه إن السلاي سهتت يتبالي يتنساو نقر سهتت كان هنا سهتت على مهنون مع الرقاقات نمي تبك باتشو تساستاشو عليه سهتت على اللم دليلا لك قرآننا كاريس خلاص بك ردي ستو سوش تساستو كوني ترمالو جن ردون ودقون نتتو سهتتون ودقون نتتو عند سهتت سعيو كرتو عندك ردي ستال عندك سوسم النسال عندك النقلي النكالو النسوا إلا سم ايك أمسم بك عين نسون سهتت زنبلن عند علايين هنا انو مالس يلبن ميبالكونا ايهي بتعام تلك سهتتنا يسلفو السمنهج من قد سمتون يميكو الطرو هلو مسوك تساساتا لا فلان ولا فلان درجاو زن عينو روم عينو روم انيم هونك السم هنا السام هونج اقليم هون اقليم ولا السنم كالتساسات من رد يستطعنا እንታረማለ አይ እኔ ረድ ሊሰጠኝ አይገባም እኔ አልታረምም ሁሌ ካፊ ሐቅን ጃይ ወጣም ምንል ከሆነ ግን ችግር አለብን ቆም ብለን ራሳችንን محاسبه ማድረግ አለብን ኢማሙ ማሊክ ይሄንን ካሉ ኢማሙ ማሊክ እንሳሳታለን እረሙን ካሉ እኛ ምን ልንል ነው ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው እንጂ ለሰዎችም ቢሆን ስለሆነ ሰው ሲነሳ فمثلا عند በጣም የምንወደው የምናደንቀው ትልቅ ዓሊም ነው داعي ነው ከሱ ሌላ ዓሊም የለም ብለን የምናስበውን ሰው አንዱ ይመጣና ይሄ ግለሰብ ችግር አለበት ሊለም ይችላል ማፈድ አይደለም በዚህ ሰዓት እንዴት አንተ ካፊር ነህ አንተ ሙናፊቅ ነህ አንተ ስንት ኪታብ ጽፈሃል አንተ ስንት ዳዕዋ ካስተታለህ እስኪ አንተ ስንት ኪታብ ተርጉመሃል አው ስንት ኪታብ አንብበሃል አንተ لا ايهم مالت አይደለም ጠይቀው ምንድነው ያየህበት ችግር እኔ ገለን ጥሩ ሰው ነው ብዬ ነው ማስበው ያየህበትን ችግር በመረጃ ነገር አይበለው ያ ሰውዬ አይ ችግር እንኳን አላቀበትም ዝም ብዬ ጠለዋለሁ ካለ ችግር አለበት ብለ እሱን ታስተምረዋል ችግር አለበት ማለት ነው ሰውዬ ሐዋውን ልብ ወለድ ነው የተከተለ ግን ደሊል ከተከፈለ ገሌ በዚህ ካሴቱ ላይ በዚህ ኪታቡ ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል ይሄ ደግሞ ከቁርአንና ከሐዲስ ጋር ከዚህ መረጃ ጋር ይጋጫል አገሌ እንዲህ ብሎ ጽፏል እያለ በደሊል ያለበትን ስህተት ካብራራለት መቀበል ብቻ ነው የሚጠበቅበት አለበለዚያ አይ እሱ ይሄን ነገር ያለው የሆነ ነገር ታይቶት ሊሆን ይችላል የሆነ የሚያቀው ነገር ሚስጥር የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል እያለ ዑድር የሚፈልግለት ከሆነ ግን ግልጽ በሆነ ስህተት ላይ በዚህ ሰውዬ ፍቅር ተጠምዷል ማለት ይሄን ሰውዬ አለቅጥ ከፍ አድርጎ አንስቶት ሙተዓሲብ ለሱ ወገንተኛ ሆኗል ስህተቱ ስህተት መስሎ አይታየውም ሐቁም ሐቅ መስሎ አይታየውም እና ስለሰው የሆነ ነገር ገሌ ችግር አለበት ስንባል ጆሮአችንን ይዘን መፈርጠጥ አይደለም ከዛ አካባቢ መራቅ አይደለም እስከ መጨረሻው እናዳምጠው ምንድነው ይሄ የተባለው ነገር በደሊል በመረጃ አስቀምጥልኝ አንዱ መጥቶ ነስረዲን ችግር አለበት ካለ እሺ ችግሩን ንገረ አይ በቃኛ አንቀበልም እሱን ችግር ጓደኛችንን የሚያቀራንን ችግር አለበት ያለውን ሰው አንቀበልም ይሄ ችግር አለበት ኢኽዋኒ ነው ይሄ ተብሊግ ሳይሆን አይቀርም ህዝቢ ሳይሆን አይቀርም ሙናፊቅ ሳይሆን አይቀርም የሆነ ተልኮ ሳይኖረው አይቀርም ላ አይደለም ደሊልህ ምንድነው ሊታረም እኮ ይችላል ይሄ ሰው ወሬም ሰምቶ ሊሆን ይችላል እኮ ይሄን ያለው ካለ እስኪ ችግሩን ንገረን በደሊል በማስረጃ ይሄ ችግር አለበት ካለ خلاص አበቃ መቀበል እንጂ አይደለም እኔ ጭራሽ እሱ ፍቅር ከልቤ ሊወጣ አይችልም እሱን እንጂ ሌላ ማንንም አላቀም ይያን ወለ ሌላ መስመር ምን ይድ ከሆነ አደገኛ የሆነ ነገር ነው የሚጠብቀን እዚህ ላይ እናቆማለን هذا وصلى